أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وإذا

Oh. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس